بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع حديث أبي ذر رضي الله عنه، الحديث 25 من 40 النووية، وهذا هو اليوم 3 من رمضان عام 1441. وقلنا بالأمس حينما كما هو لفظ الحديث أن أناسا جاءوا إلى النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، أو أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث خرجه مسلم وغيره. وقلنا بالأمس إن قول هؤلاء الأناس أو الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بأجور، ما يدل على فضل المال، وعلى أن الأغنياء إذا أحسنوا المكسب وأحسنوا الإنفاق فإن المال من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وأطلنا الكلام في ذلك. وموضوع اليوم عن ما يتعلق بهذا الحديث في أصل موضوعه، وهو الذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس لكم ما تتصدقون به؟ إذن وجوه الصدقة كبيرة وكثيرة، وليست مقصورة على ما يتبادر لفهوم الناس من أن الصدقة تتعلق بالمال خاصة، وإنما كل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل وتقصد به وجه الله عز وجل فهو صدقة باعتبار. فكما في هذا الحديث التسبيح، الأمر المعروف، النهي عن المنكر في بضع أحدكم، وفي أحاديث أخرى تعين تصنع لأخرق، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، وترشد الضال، وتسعى بشدة ساقيك وبقوة ذراعيك لمساعدة الناس، كل ذلك ألوان من الصدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، كل هذه الصدقة. إذن للصدقة مفهوم واسع، وهو كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل فهو صدقة. صدقة من حيث ما يترتب عليه من ثواب. وذكرنا بالأمس أن هذا الباب الواسع للصدقة يتمشى مع طبيعة الإسلام، من حيث إن وجوه الخير فيه ليست مقصورة على فئة دون فئة، وليست محصورة في مجال دون مجال، وإنما حينما خلق الله عز وجل الخلق وعدد مواهبهم وصنف ميولهم ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وليقوم عليهم المعاش في هذه الأرض وليقوموا بمهمة الاستخلاف واستعمار الأرض كما طلب الله عز وجل منهم، عدد مواهبهم وعدد ميولهم، فكل ميسر لما خلق له. فلما كان كل ميسرا لما خلق له، إذن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. والإنسان لا يحسن إلا على قدر ما وهبه الله عز وجل، وليس كل الناس تحسن كل شيء، وإنما هذا يفتح له في المال، وهذا يفتح له في العلم، وهذا يفتح له في الصناعة، وهذا يفتح له في الجهاد، وهذا يفتح له في الدعوة، وهذا يفتح له في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهكذا، وهذا يفتح له في الإحسان إلى الناس وبر الناس والسعي على الأرامل واليتامى والمساكين، لأن الناس كما تعلمون تتفاوت أعمالهم في هذا ويتفاوت نجاحهم في هذا. فلما كان الأمر كذلك، كان كل ما يأتون، كل ما يقدمونه لله عز وجل ابتغاء وجهه كان لهم صدقة، وكانوا مثابين عليه. فما دام أنهم أحسنوا في مواهبهم، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا يطلب من الذي لم يرزق مالا أن يطلب منه أو يحاسب على قلة المال، كما لا يطلب من الذي ليس له غناء في الجهاد، لا يستطيع أن ينفع في الجهاد، أن ينتقص من مقامات أخرى. ولو أن أهل العلم بخاصة والدعاء كذلك بخاصة فقهوا هذا، لأحسنوا النظر في الناس، ولأحسنوا تقويم الناس تقويما صحيحا، ولعلموا أن الله سبحانه وتعالى عدد المواهب في الناس ليقوموا بمهمة الاستخلاف، ولم يحصرهم في نوع معين. لأنه لو كان الناس كلهم أغنياء معلوم لفسدت الأرض، ولو كانوا كلهم فقراء لفسدت الأرض، ولو كانوا كلهم علماء لفسدت الأرض، بمعنى اختصروا على العلم، وإن كان علمه شريفا كما هو معلوم لكنه في حدود، لو تفرغوا كلهم للعلم لفسدت الأرض، أو كانوا كلهم صناع، أو كانوا كلهم جند لفسدت الأرض. وإنما الدنيا تحتاج إلى كل ذي صنعة، ومن هنا كان ثواب الله عز وجل لهم على قدر ما يحسنون، فمن أحسن وأجاد فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه، ولا ينقص من أجور الآخرين شيئا، وهذا من فضل الله ورحمته وعدله. ومن هنا كانت هذه الأشياء كلها صدقة، مع أنها أعمال متفاوتة، التسبيح غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف عن بضع أحدكم فلو أنك أخذت مجرد هذه المجاميع التسبيح على ذكر شخصي جهد ذاتي بينك وبين ربك ما لا يمتد نفعه، بينما الأمر معروف عن المنكر هذا يتعلق بالناس وإصلاح الناس وبابه واسع جدا. بضع أحدكم ماذا يتعلق بالعلاقات الأسرية محصور فيك وفي أهلك. إذن ندرك أن, أن, أن, أن ثواب الله عز وجل واسع، وأن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وعدله أنه جاز الناس على أعمالهم وجاز الناس على ما أعطاهم وآتاهم، ولم يجازهم على ما لا يملكون، ولم يطلب منهم ما لا يستطيعون، وإن كان عدد مواهبهم وعدد ميولهم كما فصلنا بالأمس. إذن ندرك كيف أن الذكر صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، وإعانة المحتاج صدقة، وكل وجوه أعمال الخير صدقة. هذا جانب. الذي نتكلم عنه اليوم الذكر كما وعدنا بالأمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة. الذكر كلمة جامعة، والذكر أيضا مفهوم واسع، كما قال النووي رحمه الله: كل عمل لله بطاعة فهو ذكر. واحفظوا هذه: كل عمل لله بطاعة فهو ذكر. بل حتى قال عطاء رحمه الله: الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تبيع وكيف تشتري، يعني طلب العلم. فالعلم ذكر، والقرآن ذكر، وتمجيد الله وتسبيحه ذكر، وأهل العلم هم أهل الذكر. إذن الذكر باب واسع، والذين يجلسون في حلقة طلب العلم جالسون في حلقة ذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، طلب العلم. قراءة القرآن ذكر، تلاوة القرآن ذكر. ولهذا يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، فسماه ذكرا. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال في أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذا هو مفهوم الذكر. الذكر كلمة واسعة، فمن طلب العلم فهو في ذكر، ومن قرأ القرآن فهو في ذكر، ومن سبح الله وهلله ومجده وحمده وكبره على مقتضى ما دلت عليه النصوص فهو في ذكر، ومن أتى بالأذكار المعروفة ك لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ونحو ذلك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حين يموته على كل شيء قدير، كله أذكار. فمن أتى بمثل هذا فهو ذاك. وفضل الذكر عظيم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا من الذكر، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. وفضل الذكر عظيم، ويكفي فيه قوله سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو وقفنا عند اطمئنان القلب بالذكر لرأينا شيئا عجيبا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، معلوم أنه ليس كل قلب يطمئن بذكر الله، وإنما القلب المطمئن بذكر الله هو القلب المؤمن، يأنس بذكر الله ويأنس بمناجاة الله ويأنس بالتعلق بالله ويأنس في التفكر في أسماء الله وصفاته والتقلب في نعمه يطمئن. وكلما قوي إيمان العبد بربه يطمئن، وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب ممتلئ إيمانا ممتلئ خشية. الذكرى تنفع المؤمنين، سيذكر من يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا امتلأ قلبك إيمانا ورضا عن الله سبحانه وتعالى ويقين بفضله ومنه ورحمته وإحاطته، وكذلك امتلأ قلبك خشية لله وجلالا وتعظيما وتوقيرا، حينئذ حصل لك من الطمأنينة، وحصل لك من الهدوء، وحصل لك من الراحة، وحصل لك من الأنس والأمن شيء عجيب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لأن الطمأنينة والأمن والهدوء والسكينة وعدم القلق هذا شيء لا يجده إلا أهل الإيمان. فلو لاحظت حال أهل الإيمان وقارنته بغيرهم من الناس الذين قد اضطربت أحوالهم واضطربت نفوسهم وقلقت قلوبهم لأدركت الفرق. كلما قوي إيمان العبد وعرف الله سبحانه وتعالى بعدله ورحمته وحكمته وجلاله وإحاطته ازداد إليه ركونا وأنسا، وتلذذ بمناجاته وتدبر التدبر في أسمائه وصفاته التي تدل على كل اسم وصفة تدل على ما لله عز وجل من معاني هذه الصفات: الرحمة، الحكمة، العزة، السمع، البصر، العلم، القدرة. فإذا اشتغل القلب بالذكر وتأمل معاني ما يقول اطمأن، لأن الذكر إذا كان مصاحبا لإدراك معنى الذكر ومعنى هذه الألفاظ التي جاءت في الكتاب وفي السنة ازداد العبد اطمئنانا. مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، ومن أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل من أنواع الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معناها؟ فلو وقفت عند معناها وتأملتها واعتقدت معناها واطمأن قلبك بها وعلمت حقيقتها وصدقت وأيقنت، ما قلقت في دنياك أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول بمعنى لا تحول، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. هو الذي يصدف الأمور، ما هو الذي يحولها من بؤس إلى نعمة، سر ضر، غنى فقر، خوف أمن، صحة مرض، جميع الأحوال لا حول إلا بالله. ولا قوة التي تجعلك تتحول أو تستعين أو تتغير إلا بالله. فالله هو الذي يهبك القوة لتتغير. ما معنى قوة؟ بمعنى الله عز وجل وضع أسباب، فهو الذي يعينك على أن تأخذ بالأسباب لتنتج نتائجها. إذن هاتان الكلمتان الحول والقوة أعطت جميع أسباب التغير والتحول في هذه الدنيا. فالتحول لا يكون إلا بالله، والأسباب أيضا لا تكون إلا بالله. ولهذا قد يحصل تحول مخالف للسبب، ولهذا تقول لا حول. وأيضا لا يكون تحول في بعض الصور إلا بسبب فتقول لا قوة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، علي في ذاته، عظيم في قدرته. فتأمل الأذكار والاطمئنان بها وتردادها يكسب القلب راحة واطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن هنا ندرك غاية الذكر، ومن هنا أيضا ندرك كيف أن معنى الذكر يشمل العلم والقرآن والأذكار. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا رزق العبد علما، وليس بالضرورة أن يكون علمه علما راسخا بمعنى أن يكون من العلماء، لا شك أن هؤلاء من وفق أن يكون كذلك هذا خير كثير، لكن العلم النافع هو العلم الذي يقود إلى الخشية. أحيانا قد يكون بعض العلماء عنده علم لكن ليس عنده خشية، إذن هذا علمه نفعه قليل. وبعض الناس علمه قليل لكنه علم يقود إلى الخشية. ولهذا الآية هذه وردت في سياق قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إذن هذا العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذن هذا العلم نبع من التفكر، التفكر في آلاء الله، التفكر في مخلوقات الله، من الحيوان، من الإنسان، من الجبال والأشجار والدواب. لو وقف الإنسان يتأملها لوجد شيئا عجيبا، لوجد حكمة الله وقدرة الله وأشياء عجيبة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا العلم الذي نتج عن هذا التأمل إذا أورث عندك خشية، إذا خشيت الله اطمأننت إليه ولم تتعلق بشيء من أمور الدنيا بغير الله عز وجل. لأن الإنسان إذا أنس بربه واعتمد عليه وأيقن بأنه هو القادر المحيط المدبر الحكيم العدل الرحيم ولم يتعلق بسواه إذا اطمأن، بمعنى حقق معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تعلق صادق بالله إذا تطمئن. رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. فالذكر وتأمل معانيه وترداده مع تدبر واعتقاد هذه المعاني تفيد طمأنينة عجيبة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتأملوا ما تحفظون من أذكار، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كلمة توحيد وتسليم بأن الله بيده كل شيء، وأذكر اليقظة، أذكر المنام، أذكر الصباح، أذكر المساء، أذكر الطعام والشراب، دخول الخلاء، ألا دخول المنزل، دخول المسجد، أشياء عجيبة كلها لو تأملها وحرص العبد وهو يقول ويتأمل معانيها لوجد أنه متعلق بالله وأن الله محيط به وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين وأن الله حافظه في كل لحظة. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. وهكذا بسم الله ثقة بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك إلى آخر. فكلها أذكار عجيبة ومعانيها عميقة. إذن هذا هو الذكر قرآنا وذكرا وعلما وكل أنواع الطاعات. كل ما تقرب إلى الله عز وجل بطاعة فهو ذكر. لماذا؟ لأنك إذا تقربت إلى الله مطيعا لله إذن ذكرت الله عز وجل في صلاة في زكاة في صلة رحم أو معروف نهي عن منكر. تتقرب إلى الله بالطاعة لأنك إذا كنت تستشعر أنك تتقرب إلى الله بهذه الأعمال إذن قد مجدت الله سبحانه وتعالى. لأن ذكر الله بمعنى تمجيده وتعظيمه وأن يكون الله عز وجل حاضرا في قلبك. فماذا منك تتقرب إلى الله بهذه الأنواع من الأعمال تصل الرحم تعين المحتاج تسعى في حال الأرملة والمسكين ابتغاء وجه الله إذن الله سبحانه وتعالى حاضر في قلبك. هذا هو الذكر. وغالبا غالبا الذي يؤدي مثل هذه الطاعات ابتغاء وجه الله لا يرجو من الناس جزاء ولا شكورا مرتاح. أما الذي يقدم عملا ويرجو جزاء يكون قلقا لأنه لم يأتيه الجزاء. الذي يقدم عمل ويريد الجزاء غالبا يقلق لأنه لم يأتيه الجزاء أو أنه يأتي الجزاء ناقصا أو أنه لم يكن على مستوى ما قدم من عمل إلى آخره. ومعلوم أحوال الناس في ذلك. فإذا قدمت الطاعة لله عز وجل لأنها أمور أمر الله بها وأحبها من خلقه أن يؤدوها وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله ونحو ذلك من المعاني التي تستحضرها وأنت تقدم هذه الأشياء لأنها دين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ولأن الله يحبها إذن ترتاح وتؤديها بقوة واندفاع. أما إذا كانت القضية مجازات تعطي لتأخذ وتأخذ لتعطي إلى آخر هذه غالبا قد تكون طيبة إلى حد ما لكن ينقصها الثواب على كل حال على حسب النية. لكن أيضا أنت يكون عندك من القلق بقدر ما كنت تنتظر من جزاء. أما إذا جعلته لله فإنك لن تسأل أبدا ولن تكترث ولن تندم. أيضا ما دام أنك أعطت فعلت الشيء لله وأعطيته لله لا تندم أبدا لأنك ما انتظرت أصلا من الناس لا جزاء ولا شكورا. جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرنا فأعطوه لله فجزاهم الله عز وجل هذا الجزاء العظيم. فتكون الراحة والطمأنينة ويكون الانشراح والسعادة. ولو ذهبنا نتكلم عن السعادة لطال بنا المقام وقد تكلمنا عن ذلك لكن أرجو أن نتكلم عنها إن شاء الله في مقام آخر خلال هذا الشهر إذا أمد الله عز وجل في الحياة. نتكلم في بعض الليالي عن بعض الجلسات عن السعادة ومفهوم السعادة لأنها فعلا مطمئن مرتبطة بالاطمئنان بالطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذا هو الذكر وهذا هو أثره وهذا هو معناه. أما آدابه فله آداب كثيرة. أولا أن يستشعر العبد أنه يعبد الله عز وجل بهذا الذكر يعني يتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه الله. والله عز وجل أحب من أحب الأشياء إليه سبحانه وتعالى أن يتقرب إليه بذكره. لأن التقرب بذكره يعني تمجيد اسمه سبحانه وتعالى وذكر صفاته سبحانه وتعالى. ولا يزال عبده يتقرب إلى الله حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. ومن أتاني مشيئتيته هرولة كما في الحديث القدسي. فالذكر بهذا المعنى وبهذا النوع من التمجيد لله عز وجل هو عبادة. فإذا كان عبادة يحتاج إلى جملة آداب كما ذكر ذلك أهل العلم، منها أولا وهذا هو المهم وهذا هو اللب وهو الباب وهو الإخلاص، أن تخلص لله عز وجل وأنت تذكره، بمعنى تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى قاصدا وجهه سبحانه مخلصا له سبحانه. من أهم الآداب الإخلاص، والإخلاص كما تعلم يدخل في كل ما يتقرب به إلى الله، بل هو الغاية، بمعنى هو الذي ينبني عليه صحة العبادة وصحة كل ما يتقرب به الله عز وجل. إذا لم يكن خالصا مردود، لابد أن يكون خالصا. والثاني أن يكون على السنة، من أهم الآداب في الذكر أن يكون على السنة. لا تذكر الله عز وجل بالمبتدعات، لأن مع الأسف يعني إذا ذكرت الله بمبتدعات وبال عليك، فلا بد من الذكر أن يكون على السنة، أن يكون مأثورا أو في معنى المأثور، في كتاب أو في سنة أو بمعنى المأثور. بينما بعض الناس قد يذكر الله عز وجل أو يظن أنه يذكر الله ويتقرب ويجتهد، بينما جهده وبال عليه. ولا تكترث يا أخي، السلام عليكم، حياك الله. فالأدب الثاني أن يكون الذكر على السنة، لأن بعض الناس قد يذكر الله سبحانه وتعالى لكن على غير طريق السنة. وكما قلت لا تكترث بمجرد أن ترى الناس يذكرون الله كيفما اتفق، أو حتى نسأل الله السلامة، بعض الناس قد يبكي وقد يظهر عليه مظاهر العبادة، لكن إذا لم تكن على السنة فإنها لا تنفع. بل حتى الوثنيون بعض أنواع العبادات الوثنية أصحابها يبكون وأصحابها يبذلون، كما تعلمون في العبادات الهندية الوثنية، بل قد يقتلون أنفسهم ويجرحون أنفسهم وتخرج الدماء وتسيل من من من من من من, من ظهورهم وصدورهم ورؤوسهم وأيديهم، يظنون هذا عبادة. فبني آدم عجيب، طبيعته قد يكون متدين لكنه متدين على الباطل. أحيانا بعض الفرق المبتدعة وإن كانت منتسبة للإسلام ترى أنها تبكي ويظهر منها آثار التعبد والتخشع، لكنها ليست على هدى. فلا تظن أن دليل الصلاح هو مجرد أن يبكي الإنسان أو أن يطيل المقام أو يطيل البقاء ساعة ساعتين ثلاث، هذا ليس دليلا. نسأل الله السلام. الله عز وجل قال في أقوام: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مع أن عاملة وناصبة، عاملة تعمل وناصبة تعبانة في العمل، لكن على غير هدى. فلا تجعل الميزان هو أنك مجرد ترى فلان يبكي أو فلان مجرد أطال البقاء أو أطال المقام في هذا في مجلس ذكره أو أطال السبحة أو أطال الإيماءات والاهتزازات، ليس مقياسا. المقياس السنة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر، أحسن. لاحظ لفظ أحسن. إذا كان أحسن، ما هو مقياس الحسن؟ هل مقياس الحسن عقلي هل من قصة الحسن اني والله اعجبني والله هذا ما شاء الله شفته من الفجر الى الى الى الى الى الى, إلى المغرب وهو جالس على نوع من الذكر لا ادري ما هو هذا الذكر، او عليه انواع من من الالبسه او الالوان او العمائم او الجبب او الاغطيه او والاكسيه، ليس مقياسا. المقياس السنه، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا بد من الامرين، الاخلاص والحنيفيه. الاخلاص ذكرناه قبل قليل، والحنيفيه الاتباع. إذا تخلف أحدهما رد على صاحبه العمل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا باب دقيق جدا، وأكثر ما غلط وانحرف كثير من الفرق وناس في الأذكار. كثير من الطرق الصوفية انحرفت من هذا الباب انحرافا عجيبا، بل بعضها قد يكون خرج من الملة، أتوا بصور مخرجة من الملة، مع أن مظاهرهم الناس يعجبون بهذا النوع من اللباس، هذا النوع من الكساء، هذا النوع من مهم جدا في الذكر، بل هو الأساس أن يكون مخلصا لله، وأن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن من من من أواخر عهد الصحابة بدأ الانحراف في الذكر. ابن مسعود رضي الله عنه ما دخل المسجد، فلما دخل المسجد وجد أناس جالسين يعدون بالحصى، فقال لهم: إما أنكم قد أتيتم ببدعة ظلمة، أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، أتينا نذكر الله. قصدهم حسن، لكن القصد الحسن وحده لا يكفي. يعني مجرد يكون قصدي فإن أذكر الله عز وجل، القصد وحده لا يكفي، لا بد مع القصد أن يكون على السنة. دخل رجل المسجد في وقت النهي فصلى، فقال له الحسن البصري نهاه: هذا ليس بوقت الصلاة. قال: يرحمك الله، أيعذبني الله على الصلاة؟ نصلي. قال: لا، ولكن يعذبك على ترك السنة أو على مخالفة السنة. فانظر إلى التحكيم العقلي، يعذب الله على الصلاة، أنا أصلي فيها فاتحة، فيها ذكر، فيها سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، التحيات، يعذب الله على الصلاة وأصلها مشروع. ماذا قال له؟ قال له: يعذبك على مخالفة السنة. الرسول قال: لا تصلي في هذا الوقت، تأتي تصلي. وحينما كان ابن عباس يطوف مع معاوية، طبعا معروف أن السنة أن يمسح الركن اليماني والحجر الأسود، فلما جاء الركن العراقي والشامي أراد معاوية أن يمسح، فنهى ابن عباس، فقال: يا ابن عباس، هل في البيت شيء مهجور؟ كلمة حلوة الحقيقة، الناس اللي ما يفهمون يقول: طيب صحيح، وش معنى البيت؟ ما كل واحد كله مبارك؟ أي نعم مبارك. قال: يا ابن عباس، هل في البيت شيء مهجور؟ قال: لا، ولكنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تأسي واقتداء، لأن مدخل تحسينات العقول مدخل عجيب وعريض، ويقود، يبدأ كما يقال زاوية الانحناف تبدأ صغيرة، ثم إذا مشيت مسافة تتصل إلى تبتعد بآلاف الأميال. ولا أول انحراف يبدأ قليلا بنية حسنة بقصد الذكر، لكن قليل قليل قليل حتى تبتعد، وهذا الذي حصل. إذا من أهم الآداب في الذكر أن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تذكر الله بالأذكار القرآنية والأذكار النبوية وما كان في معنى المأثور. على سبيل المثال، من أنواع البدع أن من أذكار التي جاءت بعدد نلتزم بالعدد، ثلاث تسبحون الله 33، تحمد الله 33، وتكبر الله 33، وتقول لا إله إلا الله تمام 100. إذن هذه جت معدودة، فالمعدود نقتصر عليه. في أذكار مفتوح، إذن نذكر الله ما شاء الله سبحانه وتعالى. قالوا: إذا نكثر، قال: الله أكثر. فالمفتوح مفتوح، فأنت لا تحدد المفتوح ولا تفتح المحدود. ما جاء بعدد التزمه، وما جاء مفتوحا لا تجعله عدد، لا ألف ولا ألفين ولا ستة ألف، حتى ولا ستة ألف. من أين أنت قلت تذكر لا إله إلا الله ألف، لا إله إلا الله ستة ألاف، سمية مرة؟ إلا إذا كان في نص، إذا ورد نص الحمد لله. لا مانع أن تقول في هذا المقام لا إله إلا الله مئة، اليوم الثاني تقول 150، اليوم الثالث تقول 30. الشيء على معنى أنك لا تلتزم عددا ما دام أنه ليس هناك عدد، وإذا كان هناك عدد التزم به ولا تزيد ولا تنقص. بعد أدبان الصلوات تقول سبحان الله 33، لا تقول والله المرة هذه نشيطة خليها 40، 40 و 40 و 40 تطلع 120 أحسن. ليس إليك العدد المحدود محدود، والعدد المفتوح لا تحدده، لأن هذا هو طريق البدع إذا خالفت. إذن هذه بعض آداب الدعاء، وسوف نكمل بعض آداب الذكر وهي آداب للدعاء كذلك، وسوف نكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أتيت لعمل عمرة، ثم بعد أن انتهيت من مناسك العمرة أتت لي الدورة الشهرية قبل طواف الوداع، علما بأنني مسافرة إلى بلدي قبل انتهاء الدورة، فماذا أفعل؟ الحائض لا وداع عليها، تسافر ولا وداع عليها إن شاء الله. صليت بالناس صلاة العصر ونسيت من الركعة الرابعة السجدة الثانية فسلمت، وبعد فترة ذكروني بعض الإخوة وسجدت سجدة واحدة بغير ركعة، وسجدت سجدة السهو، فما حكم صلاتي؟ ما دام أن الركعة الأخيرة والفاصل ليس بعيدا، ذكروك ليس بعيدا بعد ما سلمت بقليل، فيتيانك بها صحيح السجدة، لكن بعد السجدة لابد أن تأتي بما بعدها، يعني تأتي بالتشهد، لأن من نسي ركنا أتى به وبما بعده، فكان علي أن الذي بعده ركن، التشهد الأخير ركن، فوقوعه بعد شيء ناقص ما يعتد به. كان عليك أن تأتي بالسجدة هذه صحيح، لكن تأتي بما بعدها وهو الركن الأخير وهو التشهد الأخير كاملا، ثم تسجد للسهو كما فعلت. فعلى كل حال إذا كان الوقت قريبا ذكروك وأنت في الصلاة وأنت في المسجد، فأرجو أن يكون فعلك صحيحا ولا شيء عليك. أما إذا كان الفصل طال أو خرجت من المسجد وذكرك بعد طول، فإنك تعيد الصلاة. أما إذا كان في نفس الموقع ولو في نفس المجلس، ولو انتقلت من المحراب مثلا إلى الصف الأول أو إلى أي موقع من المسجد لا يضر، ما دام من الفاصل قريبا. الخط غير واضح. يقول السائل: يقول أنا لي جار بنى جنب بيتي وألصق البناء على جدار بيتي تحت البيت هكذا، هذه تحت البيت هذه الذي أنا فيه وقد اضطر إلى هدمها. الخط غير واضح، لا لك تقابلني يا أخي. أيضا السؤال بخطه أيضا يبدو عن أسأل عن أيضا تقابل، لأن صاحب الخط ما هو واضح. بركة عن بركة خرجت، تقابلني إن شاء الله. الأسئلة عن قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه إلى آخر الآيات. ما معنى هذه الآيات؟ هذه الآيات نزلت في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، وبخاصة أنهم هم يعظمون الأشهر الحرم، والإسلام أيضا جاء بتعظيمها، فلكن حصل فعلا أنه حصل الاقتتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في الأشهر الحرم، فكانوا يستغربون ويقولوا كيف أن محمد ينتهك الأشهر الحرم. فالله عز وجل يرد عليهم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل يكون قتالا في الأشهر الحرم؟ فالله عز وجل يقول قل قتال فيه كبير، نعم لا شك أن القتال فيه من الأمور من الكبير من الأمور الكبيرة. طبعا هذا منسوخ، حكمه منسوخ، لكن هذا قبل النسخ، وإلا حكم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيه، وكذلك الصحابة بعده فتوحاتهم كلها كانت في طوال العام، لا يعرف أنهم كانوا يتوقفون في الأشهر الحرم. لكن على كل حال قبل النسخ قال الله عز وجل أن القتال في الأشهر الحرم كبير ومن الأمور التي لا تنتهك، لكن الصد عن سبيل الله والكفر بالله وانتهاك حرمة المسجد الحرام هذه أشد من الأشهر الحرم، فكيف تعتبون وتلومون في الأشهر الحرم بينما أنتم كفرتم بالله الذي هو أعظم من تعظيم الأشهر الحرم، وصددتم عن سبيل الله ودين الله الحق الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أشد من الشيء الذي عتبتم فيه وهو الأشهر الحرم. هذا هو الذي يبدو من معنى الآية والله أعلم. أنوي القيام بعمرة في هذا الشهر وأنا من أهل مكة، فأيها الأفضل، هل أذهب إلى الطائف لزيارة الأقارب وأحرم من هناك، أم أخرج خارج الحرم وأحرم؟ لا، إذا كان لك فعلا مناسب أن تذهب إلى أقاربك هو أحسن، تحرم من هناك وتذهب بقصد زيارة أقاربك وصلتهم وعند العودة تحرم، هذا أحسن. يقول لي زوجة وهي كثيرة اللعن والسب، إذا حصل بيننا خصام فما حكم لعنها هذا؟ هي مخطئة ومسيئة، واللعن من كبائر الذنوب، وعليك أن تذكرها بالله عز وجل وأن تنبهها، والمسلم ليس بالفاحش ولا السباب ولا اللعان ولا البذيء ولا المتفحش. واللعن نسأل الله السلامة إذا صدر من صاحبه إذا كان الموجه إليه أهل، وإلا حار على صاحبه، تعود إلى صاحبها الأول نسأل الله السلامة. واللعن معناه نسأل الله السلامة الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة، فحينما يقول أحد لأخيه لعنك الله نسأل الله السلامة معناته أنك تسأل الله أن يبعده عن رحمته، هذا معنى اللعن، بمعنى أبعدك الله عن رحمته، كما أن الشيطان مبعد عن رحمة الله، لعنه الله يعني أبعده، طرد الشيطان مطرود من رحمة الله، إبليس مطرود من رحمة الله، فحينما تلعن أخاك كأنك تريد أن يكون في منزلة إبليس مبعد عن رحمة الله، ومع أن هذا ليس من حق المسلم على المسلم، فعليك أن تنبهها وأن تنصحها وأن توجهها وأن تأخذ ما تراه مناسبا من حيث أيضا تأديب، من حيث تأديبها إذا كان التأديب ينفع، وتدعو لها بالهداية أيضا، وإلا هذا خطير. يقول أعمل في أحد الفنادق وهو تابع لمجموعة كبيرة، وحدثت سرقة في أحد هذه الفنادق وقت صلاة الجمعة، فأصدر صاحب العمل قرارا بأن يوجد في كل فندق وقت صلاة الجمعة أحد العاملين ويكون ذلك بالتناوب، فهذا يجوز لي التخلف عن صلاة الجمعة؟ إذا كان فعلا لحفظ المال على هذا النحو فأرجو لا حرج إن شاء الله، إذا كانت النوبة نوبتك. هذا يسأل عن الحلف بالأمانة، لا يجوز الحلف بالأمانة، لا يجوز، لأن الحلف لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، أما الحلف بغير الله فلا يجوز، والحلف بالأمانة ورد حديث ليس منا من حلف بالأمانة، فلا يجوز الحلف بالأمانة. بعض الإخوان يقول إن من صام في السفر يقضي ذلك اليوم الذي صام، لا غير صحيح، لا، إذا صام صيامه صحيح، وإن كان السنة أن يفطر، والصحابة يقولون كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا ينكر بعضنا على بعض. امرأة أفطرت رمضان كاملا لأنها نفساء ومر عليها 10 سنوات ولم تقضي، هذه مخطئة ومسيئة إذا كان مرور 10 سنوات من غير عذر، أما إذا كانت معذورة لمرض أو لتتابع الحمل بحيث من تستطيع القضاء فتقضي، فإن كانت غير معذورة فهي مخطئة مسيئة، تتوب الله عز وجل وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، تقضي هذه الأيام وتطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كانت معذورة لمرض أو توالي حمل بحيث ما تتمكن من الصيام فإنها تقضي ولا إطعام عليها. هل يجوز أن أحتقن بإبرة توضع في العضل في نهاية رمضان؟ إذا أمكن أن تجعلها ليلا فهو أحسن، وإن احتجت إليها نهارا فأرجو لا حرج، لكن الشاهد أن لا تكون إلا في الليل خروجا من الخلاف. هل يجوز قصر صلاة الظهر مع العلم أنه دخل وقتها ونحن في المدينة المسافرين منها؟ إذا كنتم قد سافرتم بالفعل ولو كان ابتداء سفركم بعد دخول الوقت، وإنما الصلاة وأنتم في البرية قد فارقتم البنيان فلكم أن تقصروا، وإن كان أدرككم الوقت وأنتم في مدينتكم. أما إذا تصلون وأنتم في المدينة قبل أن تسافروا فلا، تصلون تماما من غير قصر. ما حكم الذكر أثناء صلاة التراويح بعد كل ركعتين أو أربع ركعات؟ كان يقول الناس سبحان الله العظيم ويقول الناس من بعده، والدعاء كذلك. لا، الدعاء الجماعي والذكر الجماعي غير مأثور، وإنما يذكر كل مصل لنفسه، يسبح ويهلل ويكبر ويستغفر. أما أن يأتي الإمام بالأذكار وناس يرددون أو يؤمنون هذا ليس بمأثور. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.